ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا ظالمين ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين المنظرين

كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا هم

أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين Oh!

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها فاصبروا حتى يحكم الله